ولا لا نتائج عاد الثاني ما حدا ضمير الناس صح لا هو من الله مغرب وعمي اليوم يقول لي فلح يا سيدي حسن ما تنحب الدواوين دواوين دواوين دواوين دواوين دواوين غلط الدوائر يا حبيبي الطيارات الحين احنا في المغني يا حبيبي الطيارات قال واما سؤال كتابي وين احنا والخامس انه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف وهو معرفه والحال هنا كده قال والأصل فإذا هو ثابت مثلها كيف يجيه معرفة؟ قال إن أصل فإذا هو مثلها مثلها في أصل الحال هو مثلها لأن لفظة مثل قالوا ما بتعرف ما بتقبل التعريف قال ثم حذف المضاف فانتصر الضمير وانتصر في اللفظ يعني أقيم المضاف إليه حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقام وانتصر في اللفظ على الحال على سبيل النيابة واضح الحين يقولوا جلست صوتا صوتا مفعول مطلق ما هو ضرب ولا مدري ضرب صوتي ولا وكما قالوا قضية ولا أبا حسن الله سفر محذوف هذا هنا قضية ولا أبا حسن الله هنا قال إن بيقولوا في أبا إن هنا مع في تقدير إيش ولا مثل أبي لجلاش يشتاي يقدروا أن لا لا تعمل الله النكرة ولا يشتاي قال هم في تأويل إيش مثل وقال على إضمار مثل قال ابن الحاجب في أماله ابن الحاجب في أماله وهو وجه غريب عن انتساب الضمير على الحال ما قال ما الضمير وهو مبنيين على إجازة الخليل له صوت صوت الحماري ها حماري له صوت الرفع يعني رفع صوت له صوت صوت الحماري على مثال احنا عندك صوت النكرة صح يعني صوت الثاني اصفاله ومضاف الى الحمار الى معرفه يعني صوت الثاني معرفه كيف يجعل معرفه اصفاله نكره كما على تقدير مضاف يعني صوت مثل صوت الحمار وزي على تقدير مضاف قالها قالوا منين على اجل الخليل له صوت صوت الحمار بالرفع صفه لصوت بتقدير مثل واضح واما سيبويه فقال حسنا ايه ما هي مسألة حال وما حال مسألة انها انها بيجي بموضع يعني بإرادة تنكر موضع المفروض فيها ان يكون نكرة احنا في الحال يجي نكرة قدروا مثلها او مثل ما قدروا فيه ولا ابا حين المفروض يجي نكرة قدروا لا مثلها ونفس المبلغ التنكر بس لا ما هو كامل ما قالوا لنا كامل ما قالوا لنا قدروا مثل هنا ما قدرنا هذا الفرق هذا الفرق لكن ما بلا نشتي يقول لك بعد تقدر مثل هذا اللي حين هنا كرة حين هنا كرة فان قدر مثل هذا ما قدروا فيه ولا أبا حسن ما قدروا مثل هذا هذا الحين قال وأما سيبويه فقال هذا قبيح ضعيف كانه ضعيف وقبيح انك تقول هذا صوت صوت الحمار واضح؟ قبل الخليل بيجي في الوجه يعني في ذي انك تقول صوت صوت الحماري ولا الحال احنا الحين في نفس انك تحذف المضافه دي هو مثل وتقيم المضافه له مكانه نعم قال هذا ضعيف كبير ضعيف كذلك في كتابه في ابا حسن قبل الخليل بالنسبه لحال الناس لا هو نفس القاعده القاعده انك تحذف مثل لا أبا حسن الله ما يقول بس يا وأما زبير فقال هذا قبيح ضعيف. دحين بيتكلم عن الله وصوت صوت الحمار. وممن قال بالجواز ابن مالك. أنا دحين قاعدة. قال إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة مثل جاز أن تخلفها المعرفة في التنكير مثل قول مراكب رجل زهير زهره علم يعني مثل زهر بالخفض صفة للنكرة مثل قلنا نكرة ولو إضافة إلى معرفة وهذا زيد زهيرا بالنصب على الحال واضح؟ يشتي قال الحين يقول هذا زيد زهيرا يعني هذا زيد مثل زهير مثل ما يشتي مثله أبلا بس ما ومنه قولهم تفرقوا أيادي سبع قال تفرقوا أيادي سبع لأن سبع هو اجتنى علم واضح في أيادي اجتنى مضاف يعني أنه معرفة وهنا بايش على أساس أنه اجتنى حال ما هو علم على الرجل على الجميلة ما عندك إذا قال لك رجل علمها ما من جارة قلنا لك هو علم على الرجل على الرجل تقول علم رجال علم كذا علم جمع علم من علم يعني ما أدري وأيادي مضاف إلى أش هذا علم إذن معرفة وهنا جعل حال قصده هنا أن تفرقوا أيادي سبع أن حال كذلك أيدي سبع هي مرة يقولوا أيادي مرة يقولوا أيدي سبع أيوة. وإنما سكنت الياء مع أنهما منصوبان أيادي ما قال أيادي سبع أو أيادي سبع ولا قال أيدي سبع قال أيدي سبع أيادي سبع بسكن الياء قال في كلمة في كلمة بالترك أيادي حال أمير خلينا لا عندك أي ثاني ما يصير أنا بقول لك هو يصير نعم حال تفرقوا مثل أولاد سبع تفرقوا مثل أولاد سبع حاكونا مثل أولاد سبع عيشي كذا واضح قال وإنما ذكرت لها مع أنهما منصوبان التي قال إنها بالتركيب والإعلال فما في معدى علنا افهموا وش يشتي ذا الحر لا ما يشتي هو يشتي ان تفرقوا مثل ايادي سبع يعني تفرقوا يا حيان مثل اولاد سبع ايه يشتي ان حال يشتي هو يعني حال صنع مثل اولاد سبع واضح وش قصد فهنا مثله حال ابعدنا مثله وجينا بايادي سبع قام ايادي مكامه نفذنا ليش ما قال ايادي قال لي لانه تقول علب مركب فقل فاش قدر عليك ما بين به وجه اخر وهو تقريبا الظاهر انها ما هي حال انها ايش ما مفعول مطلق كم واحد الحالية ما ظهر انا فاش تبي تفهم لا ما اعرف يعني مثلا حال قول من مثلا الله لا هم ما على بحال يعني مفعول مطلق قبل أصله اشتي إن أيادي تركب معه ما بلا التركيب وش يعني التركيب أنا الإضافي حين أضفنا على قد كبرة الكلمة قال قدروا عاد هنا كذا وش يودي عاد هنا كذا لا ما هم ما عارفه ما بلنا الحال والعاصل هي مثله هي مقام مقامه حدفناه وقلنا الله بلا مقام قال كذا واضح ما بلقوا مثله مشهور بإذن بيقولوا أنه مفعول مطلق يعني تفرقوا تفرق مثل تفرق دورة ما يشتين أن تفرقوا حال كونهم مثل أيادي سبا من الأولاد سبا ويش مثل أحيان تفرقوا الحال لا قلنا أن تفرقوا تفرق مثل تفرق أولاد سبع جامعوا منه. وإن قلنا تفرقوا حال كونهم فرقوا حال كونهم من الأولاد سبع جاي حال، لكن ما معنى ما يظهر حال ما يشتين حين تفرقوا من تفرقوا حال كونهم من الأولاد سبع يشتين التفرق مثل تفرق أولاد سبع من تفرقوا جاء لا عندك هو أصلا هو واحد فعل للمسطرة دي وحلم لك ورجع حذفنا وحذفنا لما جعلنا العراق في آياتي كده قدوا قاها إما قابل الأيش المفعول قدوا مفعول مطلق قاها إما قام المسطر تصرق الآيات ما هو الشيء أسهل جابر أنا إيه التغييرات لما وصلنا كذا أنا أقام أصلها مسطر ودع وصفنا بمباب أقام المفعول إيه لكن إحنا وحينها قال والإعلام قال فما قالوا أيضا في الإعلام بس قال ما بالتركيز والإعلام المثقل قال المركبين تركيز إضافي وعد فيه إيش حين حلة آخره كأوشنو أيادي قال كما في معدي كرب معدي كرب مثلاً بعضهم بيقدر حين يحطوا لها مع كرب إنها ما عاد يكرب هذا الحين ما عاد يكرب جاب هنا قال ما عاد يكرب الحين كذا ملفوظة كذا ما عاد يكرب كنا له واضح ما بلنهم قالوا المفروض القاعدة الخطية أنك تواصل خروج كلها المفروض سماء إذا كلها ما بلد دال ما صارت لبس زي الدالي ولا ولا مش لبس لي أفجع ما بلا ما سبب لكن ما وصار مضاعة ومين عندك؟ لا تقالي قال ما عندك لك ويبانو لا نجي قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال يذكرنا له لكن ما في قالي قال انه مقبل هذا قالي قال الشاهد يكثر هنا عباره انه ما عاد يكرب له قال بعد يكرب يكتبوها بلاك حين تركيز مزج المفروض ناخذ الكلمه تربع على بك يخلطوها كلها بايخ بايخوها هلا اهلا هذا عندك طبعا الحين ايش نادي؟ ما بنا أكثر كذا مزيد قال نحن على أيه هو أوضح أوضح من اسمه معدن كرب معدن كرب ذا مركب مزيد ما فيه تقدير إذا قال ما فيه تركيب ولا علاقة ما فيه معدن كرب معدن كرب ذي ما ثبرت معدن كرب أبا يا أهلا ويا أهلا ما يجيش يعمل في الجمع قال كما في معدي كرب وقال لي قلع إلهي كذا عنك بعد ثاب إلهي معدي كرب باجي أوضح إلهي كذا يعني هي ناسبة يعني للتمثيل مثل لنا حين تركب وكان الأول آخر حرف إلا قدرنا الإعراب ما يشتي في أيادي سبا قدرنا في أيادي حين قال حرف إلا وتركب هذه بعد التركيب إضافي طبعا أكيد التركيب إضافي لأن إذا ما هو إضافي ما هو بشيء إعراب في الأول قبلا أولا ها إذن قالي قلا ما نقول إذن يشتي به إعراب مقدر في أليا وكما قالوا أيضا في معدي كرب يشتي كذا إذن كان المفروض إذا على في ذا المكان إنه يكتب هكذا إنه يشتي أنه تركيب إضافي وإذا قصد مع تركيب مزجي فهنا ما هي ما في عمده لا في عمده ولا عمده التركيب الثالث ما هو الأول لأنه إذا هم ركب تركيب مسجد العرب على الآخر ما إذا هم ركب تركيب مسجد إذا يصروا كذا أقول الله حين أهلين كتب معدي حقا لي أم عكا كان يقول من بصباب الكوادر تمام لكن الحين هنشيل المسألة المفروض إن ما يسبوها مع كرب إلا إذا يترك المدي إذا يترك المدي ما في شيء إنها ترك المدي وثابت الصح فلا يحطها أنا والله إنها ترك المدي فلا يسب لي مع كرب أن تكون لغير مفاجأة الغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية قال ما هي ما قالنا شرطية لكن الحين بيحطوها في وسط الكلام في آخره قال لا إذا قدي بتضمن معنى الشرط ليه ما قلنا شرطية تمام إذا قدي بتضمن معنى الشرط ليه ما قلنا شرطية قدي بتضمن معنى الشرط لا وكان باجي ما حتى شرط للنبي ما لها حكم ادوات الشرط فظاهره ولا ايه يعني ما لها حكم ادوات الشرط ما هو انها مثل لا وسط الكلام مثل وسط الكلام وتختص بالدخول قال لا تكون ظرفا للمستقبل مثل ما يسمى على الشرط وتختص بالدخول على الجملة الفعلية ظرف للمستقبل يعني حدث المستقبل ظرف للحدث قال تكون ظرف للمستقبل يعني الفعل في المستقبل ظرف للمستقبل يعني ظرف للفعل اللي هو المستقبل وقد سمع في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أعز على ظلم الشيخ حرفية. والثانية الفجائية. وقوله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وش يعني المستقبل؟ وش المستقبل؟ تدل على المفعل لما نمنع نعم الظرف للمستقبل يعني تدل على المستقبل تدل على المستقبل للحدث المستقبل وش؟ أول الزمان المستقبل خلينا ما نشتي براجي الظرف للحدث الذي بالمستقبل الحدث المستقبل الحدث الذي بيحصل في المستقبل هي ضرب له قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون هنا إذا على أول شرطية صح على أول شرطية وفعل الشرط وانه وجواب الشرط إذا هم يستكبرون أي يستكبرون ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا ومضارعا دون ذلك يعني ما هو استكبر أقل منه قال نحن قلنا ظرف لأجل الحدث المستقبل ظرف زمان للحدث المستقبل إذا مضافة إلى شرطها قال ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا ومضارعا دون ذلك وقد اجتمع في قول ابي ذؤيب والنفس راغبة اذا رغبتها هنا اذا جاء فعل الشرط ايش فعل ماضي اذا هم يستبشرون ليش لا الجواب وش لا وقت وش ليش ما عاد ساوي مفاجأة كثيرة وش قالوا إن السراغبة إذا رقبتها جاب عايش الشرط هنا فعل الماضي على كثير وإذا تردي جاب عايش في المضارع هذه أقل مني لا دليل إن كلها شرطية هنا هي لأن من معنى راغبة إذا رقبتها فهي راغبة والله ما نحن بنقول بها أنا قلت لها حاصل أنك راغبة راغبة على العالم راغبة إذا رقبتها سهلة ما مجا شو يقولوا يدل على الجواب نعم أيوة والله يجب أن ظهر منها الجواب قالوا وإنما دخلت الشرطية على الإذن إله إذا السماء انشقت كان المفروض أن الشرطية ما تدخل على جملة فعلية دخلت على جملة اسمية إذا السماء انشقت قال لأنه فاعل بفعل محذوف على شرط التفسير يعني إذا انشقت السماء لا مبتدا خلافا للأخبش ما بلا عاد يصير انتبهوا وكيف يصير هو افهموا يعني ذا كلام ذا انا اقول اذا السماء انشقت هم ما بيقدروا هاي اذا انشقت السماء انشقت ما بيقدروا هكذا لا يقدروا إذا انشقت السماء هذا أولا انتم عيد هذا فلا انشقت وجابت إلى السماء ما عدرناه وشو قالوا ردناه بعد قلنا انشق بعد السماء يعني والله جينا بواحد ثاني يخبر لنا وشو المحل خوف ما بيشتنا ما أصبح إذا انشقت السماء انشقت إذا السماء انشقت بس حذفنا السماء الأولى ما عدرناه قول هذا السماء قال ما عدرنا وشو قال هذا بعد شكل جديد تدري وشو هذا هذا معنى التفسير قلتوا حين يقولون نفسره هذا معنى التفسير يعني إن إحنا حذفنا ما عدرنا وشو ولا قد من هذا عميلا قلنا شكل جديد تدري وشو ما هلا الاستبعاد قلنا الحزب هذا فينا أول كان يبعث هذا كان يبعث هذا كان يبعث هذا كان يبعث هذا كان يبعث لا لا يعني مثل أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر حاجة مرسي هذا هو خبر باقي ما بيجعلهم قد الله نعبد على حالات يعني يحصل العجب العجيب يدخل السماء ويقضى هنا قال إنما دخلت الشرطية على السماء قال لأنه فاعل بفعل معلوم على جل التفسير لا مبتدأ خلافا للأحفظ ما الأحفظ قال بس بالمنزل الجواب في إذا السماء مشكت قالوا إنه حذفه بعض المرات بيحذف واحد الجواب إذا أشتين الجواب عزف يعني قال أوه لو أدري وش قال أنا في قضية ما أرغب أقول لا أدري وش مني لو أجيهم بمعنى يعني انه يعني يغير جار ولا ما بلا من بيحذف الجواب لانه كانك ما له دكتور ما جاء دكتور يعني تذكر الخطا الجواب لانه هذا اكثر يعني ما تعجب هذا سن هذا البس من هنا اذا السماء انشقت لان الحين يقرا واحد الايه وتامل وش اذا السماء انشقت يكمل مع ذهبي كان يعني يحصل امر عجيب ولا ما لا يتمسه ولا فرق بين انه هذا القران على جبل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال بايش بني على هاي مبتدا قابح قالنا شيء قالنا لا مبتدا قالنا نجعل الفاعل قال محدث لا مبتدا خلاف الله خش ما قال بايش بني على هاي مبتدا وأما قوله قابح إن الله خش ما قال بايش بني على مبتدا أو بايش بني على فاعل لا السماء شكت صلاة أي شيء عجيب قال وأما قوله إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المدرّاوي هنا قال إذا باهلي تحته المفروض أنها إذا جاءت جواب يعني إذا جاءت إذا جاء بعدها اسم قال بالنسبة بعد الفعل يفسر فعل محدود أو قال كذا قال أنا ما بشي إذا باهلي تحته حنظلية ما بشي فعل كيف بقى تقول هذا التقدير ذا كان باهلي لا قد له فعل لكن ما جاب شيء يفسره يعني قاس التقدير إذا كان باهلي وقيل حنظلية فاعل الاستقرار محذوف وباهلي فاعل بفعل بس وفاعلي فاعل بفعل وقيل حنظلية فاعل الاستقرار محذوفا وباهلي فاعل بمحذوف يفسره العامل في حنظلية يعني نفسه يعني إذا استقر باهلي يعني إذا فعل محذوف يفسر فعل محذوف ويرده أن به حذف المفسر المفسر ومفسره جميعا ومفسره جميعا ماذا؟ هو مفسره أن به حذف المفسر ومفسره جميعا ويسهله أن الظرف يدل على المفسر يسهل الوجه الأخير ذا فكأنه لم يحلف إيه أن يشتم به استقرى عاد يفسر استقرى حنظلية أو استقرى تحت حنظلية يفسر استقرى باهلية إذا استقرى باهلية استقرى تحت حنظلية ما هو معنى ما يشتم إلا في ضرورة كقوله استغني ما أغناك ربك بالغناء وإذا تشرك حفاظة فتجمل الله ولا بيحب الله ذلك اكتب عندي تجمل قيل وقت تهرج قال ايش جمل يعني تطبق جمل عاد أبلغ جمل عاد أبلغ يعني جن كان فرع فرع الأطاحة ولا الحسن فرع الجمال وفي كل منها لا فخر الفخر الاول